إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يرزقنا العمل بكتابه وسنة نبيه وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 95 و500 في كتاب الخلع أو في الخلع، حيث جعلها هنا الخلع هو الباب الثالث من كتاب الطلاق. في الجملة الأولى ذكر 5 أبواب. الباب الأول في معرفة الطلاق البين والرجع، والباب الثاني في معرفة الطلاق السني من البدعي، وهذا هو الباب الثالث في أنواع الطلاق، وإنما أدرجه تحت أنواع الطلاق لأن كثيرا من العلماء يقولون إن الخلع طلاق، فمن أجل هذا أدخله تحت أنواع الطلاق. وذكر أن الكلام في الخلع ينحصر في 4 فصول. الفصل الأول في جواز وقوعه، والفصل الثاني في شروط وقوعه، وذكر في هذا الفصل 4 مسائل. وصلنا فيها إلى المسألة الثانية، قال: وأما صفة العوض، يعني العوض في الخلع، فإن الشافعي وأبا حنيفة، هذا القول الأول، يشترطان فيه أن يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجود، معلوم الصفة ومعلوم الوجود، يعني موجود ذاتا ومعلوم صفة. القول الثاني ومالك وأيضا الإمام أحمد يجيز فيه المجهول، المجهول الوجود والقدر، ويجيز فيه أيضا المعدوم مثل الآبق والشارد والثمرة التي لم يبدو صلاحها والعبد غير الموصوف. وحكي عن أبي حنيفة جواز الغرر ومنع المعدوم. فإذا هذا خلاف واضح، أن بعض العلماء يجعلون العوض يعني معلوما، وبعضهم لا يشترط ذلك فيجوز فيه المجهول والمعدوم. طيب، لماذا هذا الخلاف أيها الإخوة، مع أنه يعني المعروف في قسم المعاملات أن تكون الأمور معلومة، هذا أصل في المعاملات، أن يكون التعامل معلوم، من أجل ماذا؟ من أجل منع النزاع، من أجل منع النزاع في المعاملات. حفاظا على الأخوة بين المسلمين، فلا ينبغي للمسلمين أن يختلفوا من أجل هذه الدنيا. فجاءت الضوابط والأحكام في المعاملات على أن تكون الأمور معلومة في البيوعات والإيجارات، النكاحات وغير ذلك. فلماذا هذا الخلاف في العوض في الخلع؟ قال: وسبب الخلاف تردد العوض ها هنا بين العوض في البيوع أو الأشياء الموهوبة والموصى بها. صحيح، هذا مما يفرق فيه بين المعاوضات والهبات. الأصل في المعاوضات البيوع والإيجارات وكذا لا بد من المعلومية، وأما الهبات فيتوسع فيها التبرعات، فنفرق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات، فيتسامح في عقود التبرعات. فيمكن أن مثلا أقول: وهبت لك المال الذي في المكان المعين وأنت لا تعرف قدر هذا المال. يمكن أن تقول مثلا: وهبت لك ما في الصندوق، أنت تظن أن في الصندوق مالا، وعند فتح الصندوق لا تجد فيه شيئا. فهذا في عقود التبرعات الأمر يعني فيه سعة. من أجل ماذا؟ من أجل حث الناس على التبرعات، سأن يتبرع حتى يجر على النية. إذا قال له: وهبت لك ما في الصندوق، حتى وإن لم يكن فيه شيء فهو يؤجر على نيته. وأما المعاوضات لما كان شأنها قصد العوض، لما كان الشأن قصد العوض فلا بد من المعلومية، وإلا يقع في قلب المسلم ما يقع، يقول: هذا أخي المسلم الذي يزعم أنه أخي، ثم يأكل مالي ثم يخدعني. فهذا فرق مهم بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات. ومثل هذه المقاصد أيها الإخوة ينبغي أن يتشبع بها طالب العلم. وتجد مثل هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كلما تمكنت من القراءة في فتاوى شيخ الإسلام اقرأ، هذه الفتاوى فيها علم عظيم في جميع يعني جوانب هذه الشريعة، في جميع جوانب هذه الشريعة. فإن هذا الرجل إماء يجلي لك يعني مقاصد الأحكام الشرعية. وكذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يهتم بهذا، وإن كان يعني أسلوب الشاطبي فيه صعوبة في بداية الأمر. فالمهم أن طالب العلم لا يبلغ العلم إلا بمعرفة مثل هذه المقاصد والعلل، بمعرفة مثل هذه المقاصد والعلل، فيصبح الأمر يعني هينا. قال: فمن شبهها بالبيوع اشترط فيه ما يشترط في البيوع وفي أعواض البيوع، ومن شبهه بالهبات لم يشترط ذلك. ما شاء الله، هذا يعني تأصيل واضح. فهل مثلا المرأة عندما تفدي نفسها هل هي تفعل هذا من باب المعاوضات ولا من باب يعني التبرعات؟ نعم. قال: واختلفوا إذا وقع الخلع بما لا يحل كالخمر والخنزير، فخالعته على خمر أو على خنزير أو على ما لا يحل، هل يجب لها عوض أم لا؟ هل يجب لها ولا له؟ ايش عندك يا ابراهيم؟ هو من اللي بياخذ العوض؟ مش هو اللي بياخذ؟ قال بعد اتفاقهم على ان الطلاق يقع. نعم، على كل حال اذا كان العوض ما لا يحل فهل يقع الخلع؟ فقالوا يقع، من ناحية الوقوع يقع، لكن هل يعني يكون عوض الخلع بمثل ما يجري في العرف أم أنه يعني لا يكون أصلا؟ فقال مالك لا تستحق عوضا، هذا القول أول به قال أبو حنيفة. وقال الشافعي حتى هنا في الحاشية يجب لها مهر المثل، قال هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب عليها. نعم، إذن هكذا وقع في جميع النسخ، يعني هل يجب عليها؟ اللهم أن يكون هذا من باب إيش؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم إيش فلها. بعض المفسرين قال فإيش وإن أساتم فلها، يعني فإيش فعليها، لكن طبعا هذا ما يليق بالفقه. قال المسألة الثالثة، وأما ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز، يعني ما هي الحالات التي يجوز فيها الخلع؟ هل نعطي المرأة حق الخلع هكذا مطلقا فتصبح ندا للرجل، أم أن هناك حالات معينة يجوز فيها الخلع وما سوى ذلك لا تجاب إلى طلبها؟ الذي يظهر والله أعلم الثاني، لقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء. قال فإن الجمهور القول الأول على أن الخلع جائز مع التراضي إذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه إضراره بها، يعني إذا كان الزوج ضار المرأة حتى طلبت الخلع هذا عند الجمهور لا يجوز. نعم، وهذا هو الصحيح، ظل يضار المرأة حتى إيش خلعت نفسها تعطيه، لأن هذه المضارة لا تجوز إلا إذا جاءت بإيش بفاحشة مبينة. قال والأصل في ذلك قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، فكيف يجوز؟ قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فهذا من ضمن حالات الإيش المضارة حتى تخلع نفسها إذا جاءت بفاحشة مبينة. والفاحشة المبينة اختلفوا فيها، قالوا إذا رآها تزني، إذا كانت بذيئة. نعم، قال وقوله تعالى يعني مع هذه الآية فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذه حالة أخرى وهي حالة عامة تشمل صورا كثيرة، وهي حالة ماذا؟ إن خفتم ألا يقيم حدود الله، ما أبلغ القرآن، إن خفتم أن لا يقيم حدود الله. فالمصلحون ينظروا، فإذا وجدوا أن حدود الله تبارك وتعالى لا تقام بين الزوجين، ففي هذه الحالة يجوز الخلع. قال: وشذ أبو قلابة والحسن البصري هذا القول الثاني، فقال: لا يحل للرجل الخلع عليها حتى يشاهدها تزني. وحملوا الفاحشة في الآية على الزنا. القول الثالث، وقال داود: لا يجوز إلا بشرط الخوف أن لا يقيم حدود الله على ظاهر الآية. نعم. قال: وشذ النعمان. من هو النعمان؟ شريف تنام. وشذ النعمان، من هو النعمان؟ أبو حنيفة. أبو حنيفة كنيته، واسمه النعمان ابن ثابت. فقال: يجوز الخلع مع الإضرار. سبحان الله، وجدت كلاما لابن المنذر فيه رد بليغ على أبي حنيفة. كيف الله عز وجل يقول: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وأبو حنيفة رحمه الله يقول يجوز. فماذا قال في الإشراف المجلد الخامس صفحة 259؟ وهذا فيه منهج. قال: وحكي عن النعمان أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله، إذا جاء الظلم والنشوز من قبله يعني من الزوج، فخالعته فهو جائز ماض. قال: وهو إثم لا يحل له ما صنع. يعني هو قال هذا إثم حرام، ولكن الخلع إيش؟ جائز. قال: ولا يجبر على رد ما أخل. هذا قول أبي حنيفة. قال أبو بكر، من أبو بكر؟ هو هذا ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، توفي سنة 318. وهذا الكتاب أيضا أيها الإخوة من أفضل الكتب، لأنه يذكر الأقوال ويذكر من قال بها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال أبو بكر: وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله وخلاف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف ما أجمع عليه عوام أهل العلم من ذلك. قال: ولا أحسب أن لو قيل لامرئ اجهد نفسك في طلب الخطأ، يعني فكر في ايش؟ في أكبر خطأ تصل إليه. قال: ما وجد أمرا أعظم من أن ينطق الكتاب بتحريم شيء ثم يقابله مقابل بالخلاف نصا. فعد ابن المنذر رحمه الله أن هذا من أكبر الإيش؟ الخطأ، أكبر الخطأ، أن الدليل النص يأتي بتحريم شيء ثم أنت تقول بإيش؟ ثم أنت تقول بخلافه. نعم. ثم ذكر كلاما آخر. قال: والفقه، يقول ابن رشد: والفقه أن الفداء اللي هو الخلع إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق. فالرجل له الطلاق وهي لها الإيش؟ الخلع، هذا مقابل هذا، لكن كما عرفنا ليس على حد إيش؟ سواء. لكن ليس على حد سواء. قال: فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة فرك يفرك بمعنى ايش؟ أبغض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة. قال: جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل. فهذا رد على أعداء الإسلام الذين ينالون من الشريعة وأنها ضيقت على المرأة. يقول: فيتحصل في الخلع خمسة أقوال. قول: إنه لا يجوز أصلا. هذا قول من الذي مر علينا قبل ذلك؟ ها؟ بكر، بكر ولا أبو بكر؟ بكر بن عبد الله المزني. نعم. ويقابله قول من؟ ها؟ قول من؟ أبو حنيف، يجوز في جميع الأحوال حتى في حال الإضرار. قال: وقول إنه يجوز على كل حال، أي مع الضرر. قال: وقول إنه لا يجوز إلا مع مشاهدة الزنا، هذا قول أبي قلابة والحسن. وقول: مع خوف أن لا يقيم حدود الله، هذا قول داود. وقول: إنه يجوز في كل حال إلا مع الضرر وهو المشهور. يعني كلمة الضرر، يعني لو مشينا مع أن لا يقيم حدود الله هذا ما أحسن يعني اللفظ القرآني، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله. نعم. يعني يمكن أن المرأة تكره الرجل مع أن ما في يعني ما في مضارة، كما في يعني قصة ثابت بن قيس. قال: وأما من يجوز له الخلع ممن لا يجوز، يعني من الذي يتولى الخلع، فإنه لا خلاف عند الجمهور، هذا القول الأول، أن الرشيدة تخالع عن نفسها، وأن الأمة لا تخالع عن نفسها إلا برضا سيدها، وكذلك السفيهة مع وليها عند من يرى الحجر. هذا كله القول الأول. القول الثاني، وقال مالك: يخالع الأب على ابنته الصغيرة كما ينكحها، يعني كما أنه ينكح الصغيرة فكذلك إيش؟ يخلعها لأنها صغيرة، وكذلك على ابنه الصغير لأنه عنده يطلق عليه، يعني يطلق على ابنه الصغير. والخلاف في الابن الصغير، لما ذكر قول مالك ذكر القول الآخر، قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: لا يجوز لأنه لا يطلق عليه عندهم والله أعلم. فالأب إذا زوج الصغير لا يطلق عليه، فكذلك لا يخلع عليه. فإذا هذا ممن يجوز له الخلع: الرشيدة، السفيهة، الأمة، الصغير والصغيرة. طيب، المريضة. وخلع المريضة يجوز عند مالك إذا كان بقدر ميراثه منها، أي مريضة ستموت ويرثها، فتخلع إيش؟ تخلع نفسها. نعم. هذا كالذي يطلق في مرض الإيش؟ في مرض الموت. نعم. فإذا كان بقدر ميراثه منها فإذا يجوز حفظا لحق الرجل. وروى ابن نافع عن مالك أنه يجوز خلعها بالثلث كله. وقال الشافعي: لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز، وكان من رأس المال، وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث. نعم. فهذا كله ألحقوه بتصرفات المريض مرض الموت. قال: وأما المهملة، هذا نوع آخر. ما هي المهملة؟ التي لا وصي لها ولا أب. فقال ابن القاسم يجوز خلعها إذا كان خلع مثلها. والجمهور على أنه يجوز خلع المالكة لنفسها، ما هي المالكة لنفسها؟ إذا قال لها ها أمرك بيدك، وهذا سيأتينا التمليك والتخيير. فإذا قال لها أمرك بيدك فيجوز أن تخلع إيش؟ نفسها. وشذ الحسن وابن سيرين فقال لا يجوز الخلع إلا بإذن السلطان. هل هذه حالة أخرى ولا مقابل الملكة لنفسها؟ طيب، على كل حال هذا خلاف معروف. الفصل الثالث في نوع الخلع. قال وأما نوع الخلع فجمهور العلماء، هذا القول الأول على أنه طلاق، وبه قال مالك وابو حنيفة، نعم وبه قال مالك صحيح، الجمهور على أن هذا طلاق، وطلاق طلاق يعني يحسب من الايش؟ من الثلاث. قول الثاني وابو حنيفة سوى بين الطلاق والفسخ. قول الثالث وقال الشافعي هو فسخ، وبه قال أحمد وداود ومن الصحابة ابن عباس. نعم، وقد روي عن الشافعي أنه كناية، هذا يعتبر قول إيش؟ رابع. فإن أراد به الطلاق كان طلاقا وإلا كان فسخا. وقد قيل عنه في قوله الجديد إنه طلاق. طيب، ابن المنذر رحمه الله في المجلد الخامس صفحة 263 ذكر هذه الأقوال قال فقال الطائفة الخلع تطليقة ثانية. روي هذا القول عن عثمان وعلي وابن مسعود، هذه من فوائد هذا الكتاب. ثم تذهب أنت وتتحقق من هذه الآثار. قال وفي قول ثان وهو أن الخلع فسخ وليس بطلاق، قال به ابن عباس. وفي قول ثالث وهو الذي ذكرنا عن الشافعي أن هذا كناية. وفي قول الرابع إنني نعم يقول إن كان السلطان بعث حكمين فهو انقطاع للعصمة غير طلاق، يعني لو تولى الزوج هذا الأمر فيكون طلاقا، وإذا تولاه السلطان فيكون إيش؟ فسخا. وضعف أحمد حديث عثمان وحديث علي بن مسعود وقال في إسنادهما مقال وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس، هكذا يقول ابن المنذر، أي أنه يرجح أنه إيش؟ فسخ. واحتج ابن عباس فيه بالفراق بقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها، وبينها ذكر الإيش سبحانه ها الخلع، فعلم أن الخلع غير الإيش؟ غير التطليقات الثلاث، ولو كان طلاقا لكانت المرات كم؟ أربعة. وأيضا قلت ثم أعلم أن فقهاء الحديث أحمد في ظاهر مذهبه والشافعي في أحد قوليه وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وداود وابن خزيمة وغيرهم وغيرهم مذهبهم أن الخلع فسخ وفرقة بائنة بين الزوجين لا يحسب من الثلاث، وهذا هو الثابت عن الصحابة كابن عباس، وكذلك ثبت عن عثمان وابن عباس وغيرهما أن المختلعة ليس عليها أن تعتد بثلاثة قروء، وإنما تعتد بإيش؟ بحيضة واحدة، فلو كان طلاقا لاعتدت بثلاثة قروء. وروي في ذلك أحاديث مرفوعة في السنن يصدق بعضها بعضا. وروي عن طائفة من الصحابة أنهم جعلوا الخلع طلاقا، لكن ضعفه أئمة الحديث كالإمام أحمد وابن خزيمة وابن المنذر والبيهقي وغيرهم. قال ابن كثير: كل من يقول إن الخلع فسخ يلزمه أن يقول إنها تعتد بحيضة واحدة. نعم، الاعتداد بحيضة واحدة رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. وكذلك عند الترمذي أن الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. وكذلك قال ابن عمر موقوفا عليه: عدة المختلعة حيضة. وكل هذا ثابت صحيح راجعه في سنن الترمذي وأبي داود، ولم يضاعف الشيخ الألباني منه شيئا. نعم، فالأدلة تدل على أن الخلع ليس بإيش؟ ليس بطلاق، وإنما هو فسخ. يبقى الإشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ وطلقها تطليقة، فيقال يعني هذا الطلاق يعني يحمل على أنه طلاق لغوي، يعني خلاص افسخ العقد بينك وبينها. يقول ابن رشد: وفائدة الفرق، هل يعتد به في التطليقات أم لا؟ وجمهور من رأى أنه طلاق يجعله بائنا، لأنه لو كان للزوج في العدة منه الرجع عليها لم يكن لافتدائها معنى. صحيح، فهم يقولون هذا طلقة إيش؟ بائنة، ما في عدة. قول الثاني: وقال أبو ثور: إن لم يكن بلفظ الطلاق لم يكن له عليها رجعة، وإن كان بلفظ الطلاق كان له عليها الرجعة. نقول: أيها الإخوة، الحيضة عدتها الحيضة هذه ليس من أجل أن الزوج يعني يرجع. يرجع في ماذا؟ هي أصلا افتدت نفسها منه، وإنما هذا الاستبراء، هذه الحيضة للاستبراء. قال: احتج من جعله طلاقا بأن الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق مما ليس يرجع لاختياره، وهذا راجع إلى الاختيار فليس بفسخ. لا يمكن أن يكون الفسخ بالإيش؟ بالاختيار. قال: واحتج من لم يره طلاقا بأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال: الطلاق مرتان، ثم ذكر الافتداء، ثم قال: فإن طلقها، يعني الطلقة ليش؟ الثالثة. فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الايش؟ الرابع. وعند هؤلاء أن الفسوخ تقع بالطراد، نعم كما قلنا الآن، قياسا على فسوخ البيع، أعني الإقالة. وعند المخالف الذي يقولون أنه محسوب من الطلاق أن الآية إنما تضمنت حكم الافتداء على أنه شيء يلحق جميع أنواع الطلاق لا أنه شيء غير الطلاق. أي بس هل يعدونه ولا ما يعدونه؟ هذا الإشكال. قال: فسبب الخلاف هل اقتران العوض بهذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسخ أم ليس يخرجها؟ الذي يظهر أنه إيش؟ يخرجها، لأنه مع العوض، لأنه مع العوض. الفصل الرابع: فيما يلحقه من الأحكام، يعني بعض أحكام الإيش؟ الخلع. تقول: ذكر منها ابن المنذر 17 مسألة في الإشراف الخامس 268 وما بعدها، وابن رشد رحمه الله يعني ذكر بعضها. قال: فمنها ومنها ومنها واختلفوا واختلفوا، يعني ذكر لنا 5 مسائل. قال: وأما لواحق ففروع كثيرة، صحيح، لكن نذكر منها ما شهر. فمنها: هل يرتدف على المختلعة طلاق أم لا؟ يعني بعد ما يخلعها هل يطلقها، يوقع لها طلاق في العدة، العدة التي بحيضة واحدة، هل يطلقها؟ كما عرفنا أن خلاص حصل فسخ فيقع الطلاق في غير إيش؟ في غير محله. فقال مالك قوله: ولا يرتدف إلا إن كان الكلام متصلا، يعني يقول إيش؟ خلعتك وطلقتك. وقال الشافعي وأحمد: لا يرتدف وإن كان الكلام متصلا. نعم. وقال أبو حنيفة: يرتدف ولم يفرق بين الفور والتراخي. نعم. والصحيح أن الطلاق، طلاق المختلعة في عدتها واقع في غير محله. وسبب الخلاف أن العدة عند الفريق الأول من أحكام الطلاق، وعند أبي حنيفة من أحكام النكاح، ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها. عرفتم؟ طلق امرأة وبت طلاقها، طلاق باء، فعنده ايش؟ لا يجوز ان ينكح اختها. لماذا؟ لان عنده العده من احكام الايش؟ من احكام النكاح. فمن راها من احكام النكاح ارتدف الطلاق عنده، ومن لم ير ذلك لم يرتدف. ومنها اي من المسائل الاحكام أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة، صحيح، ما في رجعة. الرجعة إنما هي في الطلاق ليش؟ الرجع، أما هذا فسخ. قال: إلا ما روي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب، هذا القول الثاني، أنهما قال: إن رد لها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها. والفرق الذي ذكرناه عن أبي ثور بين أن يكون بلفظ الطلاق أو لا يكون. نعم. ومن المسائل أن الجمهور قول أول أجمعوا على أنه له أن يتزوجها برضاها في عدتها، صحيح، له أن يتزوجها برضاها في عدتها. امرأة أجنبية عنه فعقد جديد ومهر جديد، وقالت فرقة من المتأخرين لا يتزوج وهو ولا غيره في العدة. نعم. أما هو فيتزوجه في العدة، وأما غيره إيش؟ ها؟ بعد العدة. نعم، غيره صحيح، غيره لا يتزوجها في العدة. وسبب اختلافهم هل المنع من النكاح في العدة عبادة أو ليس بعبادة بل معلل؟ صحيح، إن كان معللا فينظر فيه إلى براءة الرحم أو عدم براءته، وأما إن كان عبادة فلا بد حتى وإن تبين أن الرحم بريء. قال واختلفوا في عدة المختلعة، وسيأتي بعد. قد عرفنا أنه إيش؟ ها؟ حيضة واحدة. قال واختلفوا إذا اختلف الزوج والزوجة في مقدار العدد الذي وقع به الخلع، في مقدار العدد الذي وقع به الخلع. فقال مالك القول الأول القول قوله إن لم يكن هنالك بينة. الثاني وقال الشافعي يتحالفان ويكون عليها مهر المثل. شبه الشافعي اختلافهما باختلاف المتبايعين، إذا اختلف البائع والمشتري والمبيع قائم فالقول إيش؟ قول البائع أو إيش؟ أو يترادان. وقال مالك هي مدعى عليها وهو مدع، فتكون البينة إيش؟ عليه. ومسائل هذا الباب كثيرة وليس مما يليق بقصدنا. الباب الرابع في تمييز الطلاق من الفسخ، فهذا نوع آخر. هذا كله في الجملة الأولى أيها الإخوة. في تمييز الطلاق من الفسخ، يعني هذا الباب يتعلق بالفسخ. قال واختلف قول مالك رحمه الله في الفرق بين الفسخ الذي لا يعتد به في التطليقات الثلاث وبين الطلاق الذي يعتد به في الثلاث إلى قولين. أحدهما أن النكاح إن كان فيه خلاف خارج عن مذهبه، يعني مذهب مالك، يعني لو كانت المسألة إيش؟ خلافية، هذا الذي يقال فيه مراعاة الإيش؟ مراعاة الخلاف. نعم، مراعاة الخلاف واعتباره. قال وكان الخلاف مشهورا فالفرقة عنده فيه طلاق. والله هذه من المواضع المهمة، احنا مراعاة الخلاف. قال مثل الحكم بتزويج المرأة نفسها والمحرم، يعني تزويج المرأة نفسها هذا الزواج في خلاف، وكذلك تزويج ليش المحرم. فعند مالك أن الفرقة في مثل هذا تكون إيش؟ طلاق. قال فهذه على هذه الرواية هي طلاق لا فسخ. القول الثاني أن الاعتبار في ذلك هو بالسبب الموجب للتفرق، يعني ينظر للسبب الموجب للتفرق وعلى أساس السبب نحكم هل هو طلاق أو إيش فسخ. قال فإن كان غير راجع إلى الزوجين مما لو أراد الإقامة على الزوجية معه لم يصح كان فسخا، مثل نكاح المحرمة بالرضاع أو النكاح في العدة. نكاح المحرمة بالرضاع هذا لا يرجع إلى الزوجين، لا بد من المفارقة، أو النكاح في العدة تزوجها في عدتها، فهذا يكون الفراق فيه إيش؟ فسخا. وإن كان مما لهما أن يقيم عليه مثل الرد بالعيب، يعني مثلا تزوجها وجد بها عيبا يمكن أن يقيم معها ويمكن أن يفارقها، فيكون الفراق في هذه الحالة طلاقا. الباب الخامس في أمرين في التخيير والتمليك. التخيير أن يقول لها اختاري نفسك، يعني تختار البقاء معي أو تذهبي، هذا يسمى التخيير. انظر ابن المنذر المجلد الخامس صفحة 207 وما بعدها. والتمليك أن يملكها أمرها بيدها، فيقول أمرك بيدك. فإذا قال لها اختاري أو قال لها أمرك بيدك، ماذا يكون هذا؟ طبعا التخيير يعني مأخوذ من قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. سبحان الله، ما ينفعوش. النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء الآخرة وهن يريدن ليش حياة الدنيا، ما يجتمعان. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إن كنتن وإن كنتن، لما نزلت هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه وقال لعائشة استأمري أبويك، لأنها كانت إيش؟ كانت صغيرة، لأنها يمكن أن تختار ما لا يصلح لها، استأمري أبويك. فهذا هو الأصل في ليش؟ في التخيير. فالرجل إذا قال لامرأتي اختاري، ماذا يكون هذا؟ وإذا قال لها أمرك بيدك، ماذا يكون هذا؟ وطبعا أشياء كثيرة أيها الإخوة، الناس يأتون بألفاظ حتى في الزمان المتأخر ربما يتم بألفاظ ما قيلت قبل ذلك. حد يعرف ألفاظ من هذه بالنسبة تقع بين الزوجين؟ يلا روحي، ما حدش عارف تروح فين، طلاق ولا ليس بطلاق ولا إيش كمان يا إبراهيم؟ ها؟ كيف انقلع؟ نعم. أي طبعا هذه كلها كنايات. فهذه مثلها، إذا خيرها إذا قال لها أمرك بيدك فماذا يكون هذا؟ قال ومما يعد من أنواع الطلاق مما يرى أن له أحكاما خاصة التمليك والتخيير. قال والتمليك عند مالك، هذا القول الأول في المشهور، غير التخيير. فمالك يفرق بين التمليك والتخيير، وذلك أن التمليك هو عنده تمليك المرأة إيقاع الطلاق، فهو عندما يقول لها أمرك بيدك بيملكها إيقاع الطلاق، فيحتمل أن يكون طلقة أو طلقتين أو ثلاث، فهو يحتمل الواحدة فما فوقها، ولذلك له أن يناكرها عنده فيما فوق الواحدة. يعني إذا قالت مثلا أنها طلقت ثلاث فيمكن أن يناكرها، يعني ينكر عليها، لأن الأمر فيه احتمال، التمليك فيه احتمال. قال والخيار بخلاف ذلك، لأنه يقتضي إيقاع طلاق تنقطع معه العصمة. ففرق مالك بين التمليك والتخيير، أن التمليك يحتمل وأما التخيير لا يحتمل إلا انقطاع العصمة. قال إلا أن يكون تخييرا مقيدا، مثل أن يقول لها اختاري نفسك أو اختاري تطليقة أو اختار تطليقتين. قال: ففي الخيار المطلق عند مالك ليس لها إلا أن تختار زوجها أو تبين منه بالثلاث. إذا خيرها تقول له اخترتك أو اخترت إيه؟ نفس. إذا اختارت نفسها معناها إيه؟ ثلاث طلقات. وإن اختارت واحدة لم يكن لها ذلك. قال: والمملكة، هذه اللي فات في المخيرة. قال: والمملكة لا يبطل تمليكها عنده إن لم توقع الطلاق حتى يطول الأمر بها على إحدى الروايتين أو يتفرق من المجلس. والرواية الثانية أنه يبقى لها التمليك إلى أن ترد أو تطلق. ها؟ يعني ترد عليه هذا الكلام اللي قال لها. أنتم مشكلة عندكم؟ نعم. قال: والفرق عند مالك بين التمليك وتوكيله إياها على تطليق نفسها، يعني في فرق بين التمليك والتوكيل، أن في التوكيل له أن يعزلها قبل أن تطلق، وليس له ذلك في الإيش؟ في التمليك. إذا قال لها أمرك بيدك خلاص ينتظر بقى اللي يحصل. نعم. هذا كله قول من مالك. القول الثاني، وقال الشافعي، رقم لأنها تكسب أقوال. وقال الشافعي: اختاري وأمرك بيدك سواء، يعني عنده التخير والتمليك سواء، ولا يكون ذلك طلاقا إلا أن ينويه. فاعتبر الشافعي أن هذا من الإيش؟ كنايات. قال: وإن نواه فهو ما أراد، إن واحدة فواحدة، وإن ثلاثا فثلاث، فله عنده أن يناكرها في الطلاق نفسه. في الطلاق نفسه يعني يقول لها: لا أنا ما نويت الطلاق. هذه مناكرة في الطلاق نفسه. ويناكره أيضا في الإيش؟ في العدد، في الخيار أو التمليك. وهي عنده إن طلقت نفسها رجعية، يعني طلقة رجعية. وكذلك هي عند مالك في التمليك. وأما القول الثالث، قال أبو حنيفة وأصحابه: الخيار ليس بطلاق، فإن طلقت نفسها في التمليك واحدة فهي بائنة ليست رجعية. الرابع قال الثوري: الخيار والتمليك واحد لا فرق بينهما. شو الفرق بين قولي وقول الشافعي؟ ان قول الشافعي شوية فيه ايش؟ فيه تفاصيل، فيه يرجع الى نيته. قول خامس، وقد قيل: القول قولها في أعداد الطلاق في التمليك، وليس للزوج مناكرتها. وهذا القول مروي عن علي بن المسيب، وبه قال الزهري وعطاء. القول السادس، وقد قيل: إنه ليس للمرأة في التمليك إلا أن تطلق نفسها تطليقة واحدة. أليس هذا هو المتبادر عندما يقول لها أمرك بيدك؟ والله يحتمل الواحدة والثنتين والثلاث، لكن هذا القول إنما يكون إيش؟ تطليقة واحدة. لكن يكفي هذا القول. قال: وذلك مروي عن ابن عباس وعمر رضي الله عنهما، روي أنه جاء ابن مسعود رجل فقال: كان بين وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع. شو نقول، إن كيدا كنا عظيم ولا إيش؟ قال: فإن الذي بيدي من أمرك بيدك. قالت: فأنت طالق ثلاثا. كيف؟ نعم. قال أراها واحدة وأنت أحق بها ما دامت في عدتها. نعم. وسألقى أمير المؤمنين عمر ثم لقيه فقص عليه القصة فقال صنع الله بالرجال وفعل يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب. فيها التراب يعني كما يقال بفيه الحجر يعني تنخرس يعني ما تتكلم يعني. ماذا قلت فيها؟ يقول عمر لابن مسعود قال قلت أراها واحدة وهو حق بها. قال وأنا أرى ذلك ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب. نعم. القول السابع وقد قيل ليس التمليك بشيء لأن ما جعل الشرع بيد الرجل ليس يجوز أن يرجع إلى يد المرأة بجعل جاعل. وكذلك التخيير وهو قول أبي محمد بن حزم وهذا أريح. وقول مالك في المملكة إن لها الخيار في الطلاق أو البقاء على العصمة ما دامت في المجلس هو قول الشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وجماعة فقهاء الأمصار. وعند الشافعي أن التمليك إذا أراد به الطلاق كالوكالة وله أن يرجع في ذلك متى أحب ذلك ما لم يوقع الطلاق. قال وإنما صار هذا سيبين لنا أسباب ليش الخلاف. يعني هذا كأنه تعبير آخر في عدد من عادته أن يقول إيش وسبب الخلاف. هنا قال وإنما صار يعني هو يذكر لنا سبب الخلاف. وإنما صار الجمهور للقضاء بالتمليك والتخيير وجعل ذلك للنساء لما ثبت من تخيير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه. ابن حزم ماذا تكلم؟ قال ليس التمليك بشيء وكذلك ليش تخيير. طبعا قوله وكذلك التخيير فيه نظر أكيد لأنه خلاف الدليل. كيف يرد ابن حزم على هذا الحديث؟ قال لما ثبت من تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قالت عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن طلاقا. فهذا معناه أن هذا كان مشهورا في عهد ليش في عهد الصحابة. عائشة تقول فلم يكن طلاقا لكن أهل الظاهر نعم جاء الرد يرون أن معنى ذلك أنهن لو اخترن أنفسهن شوف كيف التأويل طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنهن كن يطلقن بنفس اختيار الطلاق. عرفتم الفرق؟ نعم. فالنزاع في ماذا ابن حزم يقول مجرد التخيير لا يكون إيش وإنما التخيير. فإذا اختارت نفسها فإيش يطلقه. وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن التخيير والتمليك واحد في الحكم لأن من عرف دلالة اللغة أن من ملك إنسانا أمرا من الأمور إن شاء أن يفعله أو لا يفعله فإنه قد خيره. ممكن عرف أو عرف على كل حال متقاربا. قال وأما مالك فيرى أن قوله لها اختاريني أو اختاري نفسك أنه ظاهر بعرف الشرع. هذا يدل على الذي قبله أنه عرف أنه ظاهر بعرف الشرع في معنى البينونة بتخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. لأن المفهوم منه إنما كان البينونة وإنما رأى مالك أنه لا يقبل قول الزوج في التمليك أنه لم يرد به طلاقا إذا زعم ذلك لأنه لفظ ظاهر في معنى جعل الطلاق بيدها. وأما الشافعي فلما لم يكن اللفظ عنده نصا اعتبر فيه الإيش؟ النية. فسبب الخلاف هل يغلب ظاهر اللفظ أو دعوى النية؟ وهذا من القواعد المهمة، علاقة الألفاظ بالنوايا، علاقة الألفاظ بالنيات، راجع لها بحثا مهما في إيش؟ في إعلام الموقعين لابن القيم. يعني أحيانا يغلب اللفظ، مثل إيش؟ إذا قال لزوجته أنت إيش؟ أنت طالق. وبعدين إيش يا جماعة؟ يقول لا بس كنت بلعب معاه شوي. يقول هذا لا يقبل، لأن الطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جدهن جد. فهنا غلب إيش؟ غلب اللفظ. يقول ابن القيم وهو وإن كان لم ينوى الطلاق لكنه نوى الإيش؟ ها؟ نوى اللفظ. فيرجع الأمر إلى تغليب الإيش؟ إلى تغليب اللفظ. وأحيانا تغلب الإيش؟ النية، وهذا هو الأصل، إنما الأعمال بالنيات. قال وإنما اتفقوا على أن له مناكرتها في العدد، أعني في لفظ التمليك، لأنه لا يدل عليه دلالة محتملة فضلا عن ظاهره. وإنما رأى مالك والشافعي أنه إذا طلقت نفسها بتمليكه إياها طلقة واحدة أنها تكون رجعية، لأن الطلاق إنما يحمل على عرف الشرع وهو طلاق السنة، يعني يكون طلاقا رجعيا، هذا الأصل فيه. وإنما رأى أبو حنيفة أنها بائنة، لأنه إذا كان له عليها رجعة لم يكن لما طلبت من التمليك فائدة. صح، هذا فقه حنيفة صحيح. نعم، قال من البداية هو قال لها أمرك بإيش؟ بيدك. فالمفروض أن الطلاق الذي يقع يكون طلاقا إيش؟ بائنا. قال ولما قصد هو من ذلك. وأما من رأى أن لها أن تطلق نفسها في التمليك ثلاثا، وأنه ليس للزوج مناكرتها في ذلك، فلأن معنى التمليك عنده إنما هو تصيير جميع ما كان بيد الرجل من الطلاق بيد المرأة. أمرك بيدك يعني في عدد الطلاق كله، فهي مخيرة فيما توقعه من أعداد الطلاق. وأما من جعل التمليك طلقة واحدة فقط أو التخيير، طبعا هنا صياغة ابن رشد مختلفة عن ذي قبل، لأنه ذكر أقوالا كثيرة مرة واحدة ويعللها كلها مرة واحدة. قال فإنما ذهب إلى أنه أقل ما ينطلق عليه الإسم، واحتياطا للرجال، لأن العلة في جعل الطلاق بيد الرجال دون النساء هو لنقصان عقلهن وغلبة الشهوة عليهن مع سوء المعاشرة. وجمهور العلماء على أن المرأة إذا اختارت زوجها أنه ليس بطلاق، لقول عائشة المتقدم، وروي عن الحسن البصري أنها إذا اختارت زوجها فواحدة، وإذا اختارت نفسها فثلاث. فيتحصل في هذه المسألة الخلاف في ثلاثة مواضع: أحدها أنه لا يقع بواحد منهما طلاق، والثاني أنه تقع بينهما فرقة، والثالث الفرق بين التخيير والتمليك فيما تملك به المرأة، أعني أن تملك بالتخيير البينونة وبالتمليك ما دون البينونة. وإذا قلنا بالبينونة فقيل تملك واحدة وقيل تملك الثلاث، وإذا قلنا إنها تملك واحدة فقيل رجعية وقيل بائنة. وأما حكم الألفاظ التي تجيب بها المرأة في التخيير والتمليك فهي ترجع إلى حكم الألفاظ التي يقع بها الطلاق في كونها صريحة في الطلاق أو كناية أو محتملة، وسيأتي تفصيل ذلك عند التكلم في ألفاظ الطلاق.